عنهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منا مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا شجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات رب وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورثنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه لنراك في سفاهة وإنا لنظنك